واستدل من منع الصلاة في وقت النهي واستدل من منع الصلاة في وقت النهي بما روى قتادة قال انكسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة فقاموا يدعون قياما فسألت عطاء عن ذلك فقال هكذا كانوا يصنعون وهكذا بما هذا المصنف ابن أبي شيبة وهكذا أيضا بما روي عن الحسن وهو المصنف أيضا ابن أبي شيبة قال إذا انكسفت الشمس في وقت لا تحل فيه الصلاة قال يدعون كأنه سئل عن هذا إذا انكسفت الشمس في وقت لا تحل فيه الصلاة قال يدعون وقبل ذلك بعد رواه الأثرم ثم تذكر أثر الحسن ومثل هذا في مظنة الشهرة فيكون كالإجماع بعد قولنا فسألت عطاء عن ذلك فقال هكذا كانوا يصنعون راه الأثرم تقول بعده مباشرة قبل أثر الحسن ثم تذكر أثر الحسن ومثل هذا في مظنة الشهرة فيكون كالإجماع وبعدها تذكر أثر الحسن الذي أمنينا آنفا وهكذا استدلوا بعموم الأدلة التي فيها النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة كقوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وهكذا ما جاء في حديث عمرو بن عبسة فقالوا إذا حصل كسوف في وقت الكراهة فلا تصلح الصلاة فيه هذه أدلة من يقول بالمنع والصحيح من أقوال العلماء هو قول الشافعي أنه يجوز أن يصلى الكسوف في وقت الكراهة لأن صلاة الكسوف من ذوات الأسباب فتصلى بعد العصر وبعد الصبح وغيرهما من غير كراهة أي غيرهما من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها من غير كراهة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياة فإذا رأيتم ذلك فصلوا فهذا عموم في الوقت في أي وقت رأيتم ذلك فصلوا ما في استثناء إلا أن يكون بعد الفجر أو بعد العصر أو عند زوال الشمس أو إلى آخر ذلك فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم متفق عليه والرد على استدلال من تقدم بعموم أدلة النهي عن الصلاة، والرد على استدلال من تقدم بعموم أدلة النهي عن الصلاة في وقت الكراهة بأنه عارضه عموم الأمر، بأنه عارضه عموم الأمر بالصلاة، عموم الأمر بالصلاة ولم يخصص، وهو قوله فإذا رأيتموهما فصلوا، فيشمل كل وقت، والقاعدة كما ذكر شيخ الإسلام، أنه إذا كان عندنا عمومان، متعارضان، وأحد العمومين دخله التخصيص، فإن عمومه يضعف، ويقدم عليه العموم، الذي لم يدخله التخصيص. وعموم النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة قد خصص، بقضاء الفريضة وركعتي الطواف. يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، هذا كما ترى، أي ساعة شاء من ليل أو نهار، لا تمنع أحدا طاف من البيت وأراد أن يصلي الركعتين بعد الطواف سبع، بعد أن يطوف سبعا بعد الأسبوع، أي سبع أشواط، لا تمنع أن يصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فهذا العموم قد خصص لنحو هذا عموم النهي. وركعتي الطواف وحديث الرجل الذي صلى ركعتين أو صلى الركعتين القبلية للفجر بعد صلاة الفجر، وهكذا ما جاء في تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا في عموم في الوقت، في أي وقت دخل. وأما أثر قتادة فقال العلامة الألباني: لم أقف على سنده. ورواه ابن أبي شيبة بنحوه، ولفظه عن عطاء، قال: إذا كان الكسوف بعد العصر، وبعد الصبح قاموا يذكرون، ربهم ولا يصلون، وإسناده صحيح لعطاء، إن كان سعيد بن أبي عروبة قد حفظه، فإنه كان اختلط، هكذا لفظه، ولو أتى بقد جيد، فإنه كان اختلط. انظر الإرواء الثالث 32 و100. وأما أثر الحسن فهو من طريق أشعر بن أشعر فهو من طريق أشعر بن سوار وأشعر ضعيف كما في التقريب. وأشعر ضعيف كما في التقريب فعلى هذا الصحيح هو ما سمع. أما أثر قتادة الذي ظاهره أنهم على هذا كانوا وكالإجماع منهم فهذا لا ليس له سند يقول الشيخ وقفت عليه، لم أقف على سنده. وأما ما جاء عن عطاء فهو من طريق سعيد بن أبي عروبة، وسعيد قد اختلط وما ندري روى هذا قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. فعلى هذا عندنا هذا النص أو هذا الدليل الظاهر، فإذا رأيتموهما فصلوا فهو عام، في أي وقت رأيتم الكسوف فصلوا، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام وقتا دون وقت، أو لم يستثني وقتا تمنع فيه الصلاة. وأما ما جاء من النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة فهذا قد دخله التخصيص في بعض الصلوات، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بصلاتها في وقت الكراهة كركعتي الطواف. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف من البيت، يقول هكذا عليه الصلاة والسلام، لا تمنعوا أحدا طاف من البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وهكذا حديث الرجل الذي صلى بعد الفجر ركعتين واستفهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني لم أصلي الركعتين القبلية فجعلتها هنا، فلم ينكر عليه. وهكذا صلاة عليه الصلاة والسلام بعد العصر واستمراره على ذلك لما ترك بعد الظهر الركعتين البعدية بعد الظهر فإنه صلاها بعد العصر، وكان إذا عمل عملا أثبته واستمر على ذلك بعد العصر. فهذا يدل على أن هذا النهي قد دخله التخصيص وقد ضعف، والنهي إذا دخله النص العام إذا دخله التخصيص فإن عمومه يضعف، لكن لا يقال أن عمومه يلغى، لا، يبقى فيما لم يأتي فيه الدليل، يبقى عمومه فيما لم يأتي فيه الدليل. فعلى هذا يقدم عموم الأمر هنا، فإذا رأيتموهما فصلوا على عموم النهي، لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر، وهكذا أيضا عند الزوال، وهكذا عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس، هذه خمس أوقات تكره الصلاة فيها، ومنها ما فيها الكراهة شديدة جدا، كالأوقات الثلاثة عند الزوال وعند الطلوع والغروب، هذه أوقات شديدة الكراهة، منهم من حرم الصلاة فيها ويحمل التحريم على غير ذوات الأسباب. وأما صلاة الكسوف فهي من ذوات الأسباب فلا بأس أن تصلى، وذوات الأسباب على أصح الأقوال هو ترجيع شيخ الإسلام أنه يجوز صلاتها في أوقات الكراهة، يجوز أن تصلى ذوات الأسباب في وقت الكراهة التي علقت بسبب، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه علقت بسبب فتصلى في وقت الكراهة. وهكذا الكسوف أيضا علق بسبب، إذا رأيتموهما فصلوا، فعلى هذا لا بأس إذا وجد سببه وجدت الصلاة. وأما إنشاء صلاة ليست لها سبب في أوقات الكراهة فهذا لا يصلح، وربما حرمت أو حرمت ربما حرمت وذلك في أوقات الكراهة الشديدة حرام عليه أن يصلي. هذا بالنسبة لإنشاء صلاة من غير ذات الأسباب. وأما ذات الأسباب فالصحيح أنها تصلى في أي وقت شاء الشخص. فعلى هذا يقدم عموم الأمر على عموم النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة، لأن عموم النهي دخله التخصيص، والعموم إذا دخله التخصيص ضعف عمومه، ويقدم عليه العموم الذي لم يدخله التخصيص، كهذا العموم الذي بين أيدينا في الأمر، فإذا رأيتموهما فصلوا فلم يدخله التخصيص إلا في وقت الكراهة مثلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش من هذا الاستثناء، فيبقى على عمومه، وعموم النهي قد دخله التخصيص فيضعف عن مقاومة العموم الذي لم يدخله التخصيص. هذه المسألة إن شاء الله نكتفي بها، وهي مسألة صلاة الكسوف في أوقات الكراهة، أي في الأوقات التي لا يصلى فيها، هل يجوز أو لا يجوز؟ كما سمعت ثلاثة أقوال في المسألة، والصحيح أنه يجوز للدليل الذي في الباب تقدم معكم، حديث عائشة. إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.